واذا ما زالت الحضارة لامم الاسلام سياسيا بقي دينهم في نفوسهم، وما فيش حضارة مبادئها تظل بعد ما تزول ويزول السطر اللي حارسها الا الاسلام بس الواحد. ضعف المسلمون سياسيا وبقوا على ايه؟ برضو على ايه؟ على دينهم. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم، اللي هو في نظام اعطاء الاسباب نصيب الاسباب، فاستمتعتم بخلاقكم برضو خذوا انتم الاخرين كما استمتع الذين من قبلكم ايه بخلاقهم، اي بنصيبهم في الايه في الحياه. الاستمتاع ده موقوت، موقوت بايه بقى؟ قال لك موقوت بزمن لا تملكه، اللي هو زمن ايه؟ قال لك زمن الدنيا. طب الدنيا عمرها كم قد ايه يا سيدي؟ يقول لك ما لك دعوه بعمر الدنيا. الله، افرض ان الدنيا 20 مليون سنة، انما لك ولا للواحقك ولمن ياتي بعدك. تبقى الدنيا بالنسبه للفرد هي ايه؟ الدنيا بالنسبه للفرد عمرك فيها، عمرك فيها له حدود، تعرف طوله قد ايه؟ يوم، شهر، سنه، 10 سنين، 20 سنه. الله، يمكن تختبر. الله، اذن عمرك فيها مظنون، عمرك فيها. اذن فعملك لاسباب الدنيا محدود الايه؟ محدود المده بمقدار عمرك في الايه؟ في الدنيا. وهب ان عمرك طال بقيت من المعمرين، برضو حينتهي ولا ما ينتهيش؟ يبقى حينتهي. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وانتم تبعتموهم، خدتم شيتوا على اثرهم، كما فعلوا اسما فعلتم اسم، هم خاضوا في الانبياء برضه وانتم عملتوا ايه؟ وخدتم ايضا انتم في الانبياء. اذا فانتم معهم شركاء، الذين ذهبوا قبلكم انتم شركاء معهم في ماذا؟ في انكم اخذتم نصيبكم وحظكم في الدنيا ولم تدعوا للاخره لكم نصيبا. ادي واحد. الشيء الاخر ان هذا جعلكم تخوضون، تخوضون في يعني تعيبون، تعيبون في الحق بالباطل. يبقى المساله اذا المقدمات زيهم والنتائج زيهم. وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. طب وحبطت اعمالهم في الدنيا ايه؟ ام قال لك لانهم قسمين، قسم وقف امام الدعوات فدعوه الخير هزمتهم تقتيلا واسرا وتنكيلا، يبقى دول خدوا نصيب في ايه؟ وقسم لم يناله ذلك ونفد بدنياه. انما نفد بدنياه هينفد في اخرى؟ لا، ما دفعش. كلا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. الناس اللي حبطت اعمالهم في الدنيا قتلا واسرا وتشريدا وسبيا لابنائهم وغنائم لاموالهم، يبقوا خسروا الدنيا ولا ما خسروهاش؟ خسروا، وبرضه خسرين الاخره ولا لا؟ يبقى ده الخسران الايه؟ الخسران المبين، اي الخسران المحيط بظرف الايه؟ الزمن، اللي هو الدنيا والاخره. الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم؟ القضيه الاولى قضيه عامه، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. قال لا، وانا ليه عجبها قضية عامة؟ لا، قول لي مين ومين. فراح جايب الاعلام والاشخاص بقى، الاعلام والاشخاص اللي هم ايه؟ الرسل ومن عادهم. الم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ ساعة ما اقول الم يأتهم يبقى فيها من الاستفهام ولا من النفي. انت النفي لم يأتهم، والهمزة بتنفي هذا النفي، يبقى أتاهم ولا ما أتاهم شيء؟ يبقى أتاهم. طب ويقول لك مثلا إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ كأنه قال إيه؟ أنت ترى ما فعل ربك بأصحاب الإيه؟ الفيل. طيب كلمة أصحاب الفيل دول كانوا إمتى؟ ده كانوا في الزمن اللي ولد فيه النبي، واللي ولد فيه النبي ما كانتش له إيه؟ ما كانتش له رؤية، ما شافش الحادثة، لأنه ده ولد عامل فيه. يبقى ما كانش له ادراك ولا لسه ما فيش، ما يعرفش.

فغشها ايه؟ ما غش. وليه جاية من ايه؟ المادة كلها من الهمزة والفه والكاف. افك، والافك اصله الصرف عن الحقيقة. اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني ايه تفك؟ لتصرفنا، تنقلنا من الكفر الى الايمان، زي ما انت بتقول، لتأفكنا عن آلهتنا. وبرضو ثاني، ان الذين جاءوا بالافك عصبتهم ايه؟ عصبتهم ايه؟ منكم. قصتهم ايه؟ نوح وعاد وثمود واصحاب ومدين والمؤتفكات، دول مالهم؟ اتتهم رسلهم بالبينات، يعني لا حجة لهم في ان ينصرفوا عن السماء وعن منهج الحق. ليه؟ لان الله ارسل لهم ايه؟ رسلا. وكلما مرت فترة يجيب ايه؟ رسول، عشان يعمل ايه؟ عشان يذكر. وإحنا ان الرسالات بتتتابع، التتابع ليه بتيجي رسالة برسالة؟ قال لك لان العالم كان في انعزال، معنى انعزال ما عندهمش مواصلات سريعة، يمكن يبقى مكان في كده ولا تعرف عنه ولا يعرف عنه، انما العالم الان ايه؟ خلاص اتصل، والحادثه تحدث لكن هيشوفها دلوقتي، بنشوف البتاع بتاع الماتش الكوره اللي بيحدث مش عارف ايه، وبنشوف مش عارف الصاروخ اللي بيطلقوه، كل تفاعلت. يبقى العالم ايه؟ انساح على بعض. فكان الاول العالم منعزل، فاذا كان العالم منعزل يبقى كل بيئه لها لون من المعصيه والفساد. يقوم يجي رسول لها خاصه عشان يحارب ايه؟ لون الفساد اللي موجود في البيئة دي. لكن لما العالم ينسح على بعضه تبقى الداءات هتتوحد، ولا هيفضل داء في أمريكا ولا يوجدش في مصر؟ بقت واحد، يبقى لازم يجي رسول واحد، لأن الداءات إيه؟ الداءات كلها بقت واحدة، يبقى اللي بيعالج لازم يجي إيه؟ يجي واحد. ولذلك كانت رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة إيه؟ رسالة عامة لكل إيه؟ لكل الأزمنة وكل الأمكنة. أتتهم رسلهم بالبينات، وإحنا قلنا البينات الشيء الذي يبين لك ما هو ضرورة لصالحك، ولازم تكون بينة واضحة. ليه؟ أم قال لك ليراها الجميع، تكون يعني واضحة. ودي اللي بيسموها الايه؟ المعجزات. المعجزة كل رسول بتيجي بآية بينة واضحة، الكل يجمع على أنها معجزة. ليه؟ قال لك لأن قد تأتي بشيء عجيب الأمي يرى فيه إعجابا، إنه لا، ولكن المثقف بيقول لك لا. اللي جابوا الفانوس السحري مثلا، لما يعملوا أشياء الأم يقول لك يا سلام ده كذا، والتاني يقول لك لا ده دي خداع نظر ومعمولة كذا ومعمولة كذا. إذن فالآيات البينة التي تشمل المستويات العقلية المختلفة، لأن الدين دين فطرة، جاي لإيه؟ جاي للفيلسوف زي ما هو جاي لراعي الشاة، فلازم تكون الآيات إيه؟ بينة واضحة تعم كل الإيه؟ كل المستويات. أتتهم رسلهم بالبينات. طيب فما كان الله ليظلمهم، ده دليل على إيه؟ أنهم أن الله يحاسبهم على قدر استقبالهم للآيات البينات. فإن استقبلوها بالإيمان يأخذوا، وإن استقبلوها بالكفر يأخذوا حقهم. ما نجيش لواحد استقبلها بالإيمان ونظلمه. فإذا حصل ظلم رأيته ظلما فاعلم أن الظلم عائد على إيه؟ على صاحب. ولكن الناس أنفسهم إيه؟ أنفسهم يظلمون. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طب الظلم ما هو؟ الظلم انك انت تنقل حق وتوديه عند الباطل، يبقى ده الظلم. لكن الحقوق مختلفة علوا وسفلا. قمة الحقوق ايه؟ حق واجب الوجود في الايمان به. ولذلك قال لك الشرك ظلم عظيم، ان الشرك لظلم ايه؟ وفيه ظلم ان تظلم غيرك. غيرك بتظلمه لغيرك ولا بتظلمه لنفسك؟ مرة تظلم غيرك لنفسك يبقى لك عذر، يا اخي انت هتستفيد. انما تظلم غيرك لغيرك يبقى ايه؟ كيف المعصية؟